السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، وأخلصنا الله وإياكم بخالصة ذكر الدار، وجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يهتدي بهدي الأنبياء والأولياء في عفة وعافية وعفو وإحسان. ما زال حديثنا في لقاءات نقص عليك عن سيدنا موسى عليه السلام، وقلنا قد توقفنا عند فتنة السامري، وعند قرار سيدنا موسى أنه سيفتت هذه الفتنة وينسفها نسفا في البحر. فسيدنا موسى أمر أتباعه بإشعال النار في هذا العجل السامري. تكلمنا وقلنا أن سيدنا موسى لما عاد إلى قومه وجدهم قد عبدوا العجل، وإن كان السبب السامري كان عمل لهم عجل كده من ذهب، فسيدنا موسى قرر أن هذا العجل لابد أن ينسف حتى يقتلع جذور الشرك من قلوب الناس، سبحان الله. وتوجه هو من معه نحو هذا العجل الذهبي إله السامري، فحملوه وأقبلوا به نحو النار، ثم وضعوه وسط ألسنة اللهب، سبحان الله. لم يقاوم ذلك الإله، بل ولم يصمد لوقت طويل، إله السامري بدأ يذوب، وسبحان الله تحول إلى رماد، واتضح أنه كان إله مزيف. عمره لم يتجاوز أكثر من شهر ونصف، يذوب 40 يوم لميقات سيدنا موسى لميقات ربه، ظهرت هذه الفتنة. فسبحان الله، فتنة كانت مدتها أقل من شهر ونص، لكن هوى لقاع البحر كما هوى فرعون من قبله. وكان فرعون بيقول أنا ربكم الأعلى، بيقول لشعبه كده، لكن سبحان الله هما الاثنين كان نفس المكان اللي سيدنا موسى ربنا نجاه من فرعون، هو المكان نفسه اللي أغرق فرعون، هو نفس الوسيلة اللي سيدنا موسى نسف بها الإله المزيف إله السامري. بعد ما تخلصوا منه، توعد سيدنا موسى هؤلاء الوثنيين الذين عبدوا العجل بمصير أسود، فقال لهم، يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المصير: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وده العذاب ده هو مش خاص بهم بس، ده خاص بكل مفتري، وكذلك نجزي المفترين. سيدنا موسى سبحان الله لسه يعني ربنا من عليه بالنجاة من الطغيان الوثني بتاع فرعون، لكن يدوب انتهى من ده دخل في الطغيان الوثني بتاع السامري، بلاء جديد. طيب بعد كده معاناة مختلفة تماما، معاناة جديدة هتبدأ، هي معاناة مع هذا الشعب الإسرائيلي. وكأن إن السنوات اللي قضوها في بيئة فرعونية وثنية جعلت كتير منهم بقى عنده مزيج من التناقضات. تلاقيهم سبحان الله يعني ثبتوا جدا جدا مع سيدنا موسى وهم تحت سلطة فرعون، كانوا ثابتين ومؤمنين وجعلوا بيوتهم قبلة، لكن مجرد ما خرجوا من البحر وقعوا في فتن وطلبوا إن هم يكون لهم آلهة كما لهؤلاء آلهة. لما شافوا ناس لهم أصنام يعكفون عليها، فطلبوا إن هم برضو يكون لهم أصنام ويعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وده ملمح مهم جدا، إن أحيانا تلاقي الإنسان في عبادة معينة هو اتدرب عليها فتربس نفسه فيها ورشق فيها فثابت قوي، لكن في باقي الدين في خوار، في ضياع، بس هو مش منتبه. تلاقي واحد أو واحدة كل همها طالما هي لبست الزي الشرعي خلاص، فهي ثابته جدا في الزي الشرعي، وتحملت السخريه وتحملت الاهانه وتحملت التريقه وتحملت حاجات كتير قوي، وان هي ما تكونش يعني واخده راحتها في اللبس في ايه، لكن تدور على اخلاقها، تدور على صلاتها، تدور على كل حاجه، مفيش، كل حاجه خراب. هو اكتفى بلحيته رغم ان اللحيه دي دفع ثمنها، واتبهدل واتحرم بحاجات كتير قوي بسببها. لكن عما يجي يختبر في امتحان حقيقي، امتحان عقدي، امتحان عقيدة، امتحان توحيد، امتحان كأخلاقي، ما تلاقوهش. ليه؟ لانه هو وضع لخص التزامه في هذه العبادة. هم لخصوا، شافوا ان التوحيد والالتزام وان انا اكون تبع موسى، كل ده ملخصه فين؟ اللي انا اثبت مع ضد فرعون، ولا انا اكون ضد فرعون، ولا انا اكون ضد السلطة اللي المجرمة الوثنية ديت. هو ده كل همه وكل شغله الشاغل، وثبت ودفع ثمن الحاجة دي، سبحان الله. لكن عمليا عما جه بقى امتحانات بقى التوحيد الحقيقية، راحوا فين؟ خلاص. فسيدنا موسى أدرك أن نفسية هؤلاء لن تكون سوية، وأن الأيام القادمة ستحمل لموسى سلسلة من المفاجآت الصادمة. كل شوية في حاجات هتظهر. ليه؟ بسبب الإرث اللي هم خدوه. ولذلك آخر شيء كان في تعليق على قصة سيدنا موسى لما قال لا أملك إلا نفسي وأخي، الله سبحانه وتعالى جعل أن في ترتيب قدري كده عشان الجيل ده يمشي. 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة دي كافية أن جيل الذل والمهانة واللي تشرب الأوضاع دي لازم يتغير بقى، لازم في جيل تاني يطلع يكون الجيل ده انتهى تماما. فالذل ده لا يتوارث في الرضاعة، لا يتوارث في التربية، لا يتوارث في أي شيء. المهم سيدنا موسى حس ان هو قدام ناس نفسيتهم مش سوية، بيتقلبوا كل شوية، فعشان كده كان لابد من قول، يعني لابد من صرامة ولابد من موقف مع هؤلاء. فقدر الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أول عقوبة هتنزل بيهم عشان يتوبوا، لأن كانت عبادة العجل دي نسف كامل للتوحيد وكفر برسالة سيدنا موسى. ارتكبوا أعظم ذنب عند الله، الشرك. عشان كده سيدنا موسى توجه ليهم وقام فيهم خطيب وقال لهم بكل وضوح: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يا الله، العقوبة دي كانت في غاية الشدة، كانت قاسية للمسلمين اللي هينصاعوا للأمر. المهم قاموا وتهيأوا عشان يقتلوا إخوات النسب اللي عبدوا العجل، إخوتهم، وحملوا السلاح وشنوا عليهم هجوما. سبحان الله، شوفوا كانت التوبة بتاعتهم عاملة ازاي. والله احنا من برضو من محاسن هذا الدين ومن توفيق رب العالمين لنا ان توبتنا سهلة، التوبة بتاعتنا سهلة. يعني في بني اسرائيل لو واحد بيدخل الخلاء وهو بيستني فرزاز البول وقع على ثوبه، طيب يتطهر ازاي؟ يقطع التوب، القطرات البول اللي وقع المكان اللي اصابه خلاص، ده خلاص بقى نقطعه كده، نجيب مقص ونشيله. الله المستعان. هو لو التوبة بتاعتك والتوبة بتاعت حضرتك عبارة عن اللي يعمل ذنب نكتب الذنب ده على باب البيت لمدة اسبوع، لو هي دي التوبة، حياتنا كانت هتكون عاملة ازاي؟ اخت ما شاء الله معلمة قرآن والله اكبر، وعندها 7-8-9 حلقات، وبالليل والصبح وبتاع، نصحى نصلي الفجر نلاقي كده يافطة كبيرة على بابها مكتوب ايه؟ مكتوب نمامة مغتابة، أو مكتوب عاصية لزوجها لا تتقي الله فيه لمدة أسبوع، والبنات بقى يشوفوها على الحلقة، يشوفوا الكلام ده. تخيل كده أن تبقى رايح الشغل خلاص وليك جار كده ظاهره السلامة، فتلاقي كده يافطة كده مكتوبة: هذا الرجل تكلم بالأمس مع فتاة كلام كذا، كلام خطأ شرعي، كلام في مخالفات شرعية. تخيل نعرف نعيش. عشان كده ستبقى من أجل نعم الله علينا أن احنا نعبد ربا سمى نفسه الستير، وده أكبر إنجاز تم عليك امبارح، وأكبر إنجاز هيكون النهاردة وهيكون بكرة، إنك دايما مستور. من أجل نعم الله عليك وعليك انك العبد المستور. طول ما ربنا اداني ايه؟ اقول لك ربنا اعطاك ايه؟ تخيل انه مستطر العفن اللي جوه قلبك ده، والناس تصحى من النوم كده يشوفوا كده فلان، خلاص يقولوا كده ام فلان او فلانة كانودة تتسخط على ربها تعدد المصائب والبلاءات ولا ترى النعم. بس يتقال عليكي كده. كون ان ما تقالش عليكي كده، ده دليل على ايه؟ ان في نعمة كبيرة اسمها نعمة الستر، رغم اللي انت قاعدة تقولي هو فين النعم. تخيلي كده ان يتقال فلانة لا ترى نعمي عليها وتتساءل اين النعم. احنا محتاجين نرجع تاني ونتصالح في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى سبحان الله هذا الذنب كان عقابه لهؤلاء، وكانت عشان يتوبوا كان لازم يعملوا ايه؟ يوم يقتلوا بعض. تخيل كده ان محمد هيرفع السيف عشان يضرب احمد اخوه، بس خلاص هيقتلوا بعض. فحملوا السلاح وشنوا عليهم هجوما، فسقط من الموحدين شهداء ومن السامرين قتلى، ما هيقتلوا بعض. ثم امرهم سيدنا موسى بعد ما خلاص اعلن هؤلاء توبتهم ايقاف القتال، واعترفوا ان ارتكابهم للشرك كان امر في غايه الايه البعد عن الله سبحانه وتعالى. كان أمر الشرك ده مفزع جدا لسيدنا موسى، عشان كده تبرأ منهم ودعا ربه طالبا المغفرة قائلا رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فهو استغفر ربه رغم أنه لم يسهم أبدا في موضوع الوثنية، ولم يرضى لا هو ولا أخوه بذلك. لكن الاستغفار مش لازم دايما عشان انت غلط، لأن الاستغفار وربنا يكرمنا إن أحيانا الله لرمضان ويسر نتكلم عن هذه العبادة في لقاء، إن الاستغفار هو اعتراف مستمر بالحاجة لرحمة الله، هو اعتراف مستمر بالحاجة لرحمة الله، مش مجرد إن في ذنب معين أنت مستحضره وقاعد ما تستغفر منه خلاص. لا، الموضوع أشمل من هذا. إن الاستغفار إنك ما عبدت الله حق عبادته. الاستغفار أن الله أعطى موسى من الخوارق والتأييد ما الله به عليم، ولو شاء لسلبها في لحظة. فهو دائما دائم الشكر، دائم العرفان، دائم التواضع، دائم الاعتراف أنه في حاجة مستمرة إلى الله عشان يعينه أني أقدم أكتر، لأنه هؤلاء الأنبياء كانوا يعرفون قدر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. مر الاختبار ده بصعوبة على بني إسرائيل، ثم عفى الله عنهم وتاب عليهم، وسيدنا موسى استأنف تاني في نشر الوعي بالوحي بينهم، وبدأ يجدد الدين في قلوبهم والإيمان، وبدأت يعني يساعدهم إن هم يستعيدوا الجانب الإيماني. فسبحان الله طلب منهم الاجتماع، ولما اجتمعوا انتقى منهم 70 رجلا ليرافقوه في الرحلة الثالثة لجبل الطور ويكونوا شهودا. انطلقوا مع سيدنا موسى، لما أقبلوا حتى أقبلوا على الوادي المقدس، وكان مش بعيد عن مكان إقامتهم على البحر. ولما قربوا ودنوا حصل شيء غريب شوية. إيه هو؟ ارتجت الأرض من تحتهم ومن حولهم، تساقطوا، شعروا بالرعب، واجتاح سيدنا موسى اجتاح الخوف في قلب سيدنا موسى، وظن ان ده هلاك بسبب العجل، وظن ان دي ممكن تكون رجفة عقوبة لما ارتكبوه، ومقدمة لصيحة اللي أبادت زي اللي أبادت قوم ثمود ومدين. فناشد الغفور الرحيم وطلب اللطف قائلا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فخاطبه الله سبحانه وتعالى وقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. كلمت قبل كده أظن من 2 سنين في هذا الدعاء في رمضان، هذا دعاء أحيى الله به أمة، أحيى الله به أمة، دعاء ناس يعني تخيلوا أن في واحد له مكان عند الله، أن في ناس تموت قدام منه ويصعقوا، يرفع إيده يدعي ربنا يحيل الناس دي بسبب دعاءه ده. الله أكبر، حاجة كده عظمة. فبين الله سبحانه وتعالى أن أحق الناس برحمته ليس أولئك المتقلبون الجاحدون، بل هم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طب والناس 70 دول ليه حصل لهم كده رغم أن قيل أنهم لم يعبدوا العجل؟ قال بعض المفسرين أن السبب أن هؤلاء لم يقفوا مع هارون وينكروا المنكر، واخدين بالكم؟ رغم أن دول نقاوة النقاوة، واختار موسى سبعين رجلا، يعني اختاروا الخلاصة، ومع ذلك الخلاصة دول يعني الخلاصة دول ما كانوا، لكن سبحان الله فربنا عافينا والله. فقال الله سبحانه وتعالى خصوصي حق الناس بالرحمة يكون مين؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ده يا جماعة مشروع حياتك قبل ما تخش قبرك. ايه هو؟ تحط الآية دي قدامك، يتبعون فعل مضارع يفيد الاستمرار، عشان تعرفوا يعني ايه الآية دي ومعناها. هسألكم سؤال وفتشوا فيه، السؤال ده مين أكتر واحد تعرفه أو تعرفيها في حياتك مواظبة جدا على السنن العامة، السنن العبادية والحياتية؟ هتلاقوا في ناس مركزة في السنن العبادية بيصلوا السنن وكده، لا أنا أتكلم على السنن العموما، سنن الأكل ما شاء الله، سنن الدخول والخروج، سنن دخول الخلاء، سنن اللبس، سنن الكلام مع الناس، سنن السواق، سنن سنن عموما، وبتعملها بعفوية في غاية العفوية. هتعرفوا ناس كتير ولا قليلين؟ لا أتكلم على سنن العبادة، أتكلم على أعمق من هذا، السنن الحياتية في اليوم والليلة. تعرفوا أن أنت يوميا تقريبا ما في واحد منا إلا وبيتعرض لمواقف لو مارس فيها السنن هيكون تقريبا بيعمل كم سنة في اليوم والليلة؟ تقريبا حوالي 400 سنة في اليوم والليلة، 400 سنة في اليوم والليلة ممكن تعمل كل تقريبا يوميا. كلنا بنتعرض للدرجة دي يوميا، بنتعرض لما يقرب انك ممكن عندك 40 فرصة انك تعمل السنن الحياتية ديت في يومك. يعني يوميا انت بتتكلم مع الناس، حوارك يبدأ ازاي وينتهي ازاي، وطريقة الكلام وطريقة النقاش وتبص له وبتاعه. يوميا انت بتسلم على ناس، تسلم ازاي؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم على انسان لا ينزع يده حتى يكون المسلم هو النازع، سنة بسيطة خالص، وكان لا يلتفت عنه صلى الله عليه وسلم خلاص. واذا اخذ احد اذنه لا يسحب النبي اذنه، يعني بيديله يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم مش يلتفت عنه. المهم ايه؟ سنن كتير جدا في الحقيقة. فكل ده انت بتعمله يوميا، بتعمله يوميا، بتعمله يوميا، بتاكل يوميا، بتدخل الحمام يوميا، بتلبس يوميا، بتقلع خلع الثوب، في سنن للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص. الاكل، الاكل يا جماعه في ناس ملخصه الاكل عباره عن ايه، هي السنن في الاكل. الناس فاكره ان السنن في الاكل 5-6 سنن، لا يا جماعه، سنن الطعام دي ممكن ترتقي لاكثر من 13 سنه خارج من البيت، في 5-6 سنن داخل البيت، 5-6 سنن، كل دي يوميا انت بتعمل الحاجات البسيطه دي. كتير مننا بقى خاطف مفهوم السنه، خاطفها وحبسها فين؟ في السنن العبادية، اللي هو بيصلي 12 ركعة ومش عارف بيعمل ايه وبتاع وخلاص، وبيقول الاذكار فهي دي السنن وخلاص. لا لا لا لا، يعني وقت الصباح من بعد ما الفجر يأذن، من بعد ما تطلع من الجامع لغاية الشروق، في سنن كتير في الوقت ده، سنن كتير في الوقت ده، ومش كلها مجرد اذكار وصلاة، لا اكتر من كده بكتير. تصحى من النوم ازاي؟ صحيت من النوم تصحى ازاي؟ تعمل ايه؟ او تخرج من بيتك تعمل ايه؟ كل ديت سنن، واخدين بالكم؟ فالحاجات ديت لما تعيشها، وعما تعيش الآية دي بقى، يتبعون الرسول النبي الأمي. وبالمناسبة برضو ده من اكتر حاجات تفتح النفس على الجميع، جميع المسلمين. ليه؟ يعني بعض الناس سبحان الله بيبقى شايف ان انا ان هو مقصر، وان هو مش ملتزم، وان هو مش زي الناس المشايخ بقى والدعاء والداعيات او الاخوات الملتزمين والاخوة الملتزمين، هو شايف نفسه ان هو مسكين كده وغلبان في الامتحان. انت عندك باب ممكن تسبق كل اللي انت شايفهم، وهو ان يكون قلبك ملتفت لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانك دايما تعيش ليه المبادرات والتفاصيل دي. ولذلك ان شاء الله باذن الله في كتاب السراج المنير هتلاقوا اكتر من 80 فكرة لتفعيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك مع بيتك واسرتك في كل تفاصيل حياتك. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. واخدين بالكم من كلمة يأمرهم بالمعروف؟ ليه؟ لأن هم هؤلاء قصروا في هذا الباب. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. دي كانت إحدى البشريات يعني والبشارات ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، بشارة نزلت في سيناء. ودي من الحاجات المهمة جدا أنت تتتبع ما الذي نزل في هذه المنطقة يعني ويخصك في القرآن، ده هيفرق معاكم إن شاء الله في استيعاب تفاصيل كتير قوي. وسبحان الله نزلت في وقت السياق عجيب على سيدنا موسى، في لحظات خذلان معظم شعب موسى لموسى وتخليهم عن التوحيد. بشارة بتكشف أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته صلى الله عليه وسلم هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأول هذا الأمر المعروف التوحيد والعدل، وأول نهي عن المنكر هو وأشده الشرك والظلم. فسيدنا موسى لما أفاق وعفاهم الله سبحانه وتعالى عاد لقومه، ولما من الله على هؤلاء لما رجع ليهم بدأت الناس سبحان الله رغم أن فيهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لكن ما زال أن البعض عنده غرور. فلما مشى سيدنا موسى وعاد لهم جم مغرورين وقالوا له إيه، هو أنت يا موسى تكلمت مع ربك ورأيت رب؟ طيب إحنا بقى، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. جهرة دي يعني واضح وضوح الشمس في كده عارف كده، واحد يقول لك يعني كان قالها جهارا يعني بصوت واضح وكل حاجة، فهم عاوزين يشوفوا إيه الدنيا كده، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهم سبحان الله بيقولوا الكلام ده كأنهم ينتظرون سيدنا موسى وينتظروا الجواب، لكن أتاهم الرد من السماء، أتتهم صاعقة مرعبة، فإذا هم جثث متناثرة أمامه. سبحان الله، ارتج سيدنا موسى لأن الموقف مرعب، مشهد جثث كده قدامك كأنما خرت من السماء. فرق لهم هذا النبي، سيدنا موسى عنده ملمح قليل من ينتبه لي، وهو الملمح العاطفي عند سيدنا موسى. الملامح العاطفية عند الأنبياء سبحان الله يعني عجيبة. فرق لهم رغم أنهم أشقياء، فدعا ربه وناشده العفو عنهم، فاستجاب الرحمن الرحيم، فإذا الحياة تسري بأطراف هؤلاء فيتحرقون وينهضون. سبحان الله، تخيلوا بقى وهم بيتحسسوا أبدانهم وبتدور أعينهم بين الأرض والسماء، وهم بيستشعروا عظمة الجبار سبحانه وتعالى، ويشكروا ويستغفروا واعتذروا لسيدنا موسى، وعادوا لأطفالهم الذين كانوا قبل قليل أيتاما. يا الله، دول كانوا أيتام صح؟ أهلهم ماتوا، رجعوا لهم تاني، وعادوا لنسائهم بعد أن كن قبل دقائق أرامل. يا الله، وبعد ما سكنت وهديت نفوس هؤلاء تلك القبائل ومرت الأيام، وإذا بهم بيطلبوا برضو طلب تاني، يطالبونه بمياه عذبة بدل من السقيا المرهقة من الآبار. سبحان الله، فدعا موسى ربه فإذا به يتلقى أمر الجبار، اضرب بعصاك الحجر. يا الله، فتقدم الكليم نحو أحد الأحجار الكبيرة، وقف قدامها كده ورفع العصاية بتاعته وضرب الحجر الكبير ده، فإذا أطراف الحجر تنبجس أمام هؤلاء شلالات ماء 12 عين 12 عينا، وتتفجر بالمياه بعدد قبائل بني إسرائيل، لكل قبيلة شلال. يا ترى مناكفات بني إسرائيل خلصت؟ لا يبدو ذلك، المناكفات الإسرائيلية لا تنتهي، لكن يبدو أن في زمن آخر للتحايل هيبدأ يظهر. سيدنا موسى لما شافهم وهم بيتحركوا نحو المية والدنيا يعني فوضى، فعشان لا تدب الفوضى والنزاع دخل، خاصة أن هم تمرسوا على الكلام ده، فهتف بهم وبدأ يقسم الحاجة، العين الأولى للقبيلة الفلانية والعين الثانية للقبيلة الفلانية، مش عاوزين لخبطة، وحتى حدد لكل قبيلة عينا، علم كل أناس مشربهم. خلاص كل واحد عرف المشرب بتاعه إيه فين. بدأت الأرض سبحان الله تخضر من حول هؤلاء، وإذا بأسراب من الطيور، طيور المن، تحلق فوقهم يصطادون منها ما شاءوا، ويتفننوا في إعداد الموائد طبخا وكل ما لذ وأطاب، ويتلذذون بعسل النحل اللي خلاياه بقت كتير قوي بسبب الظهور من حوله. أمن وأمان ومن وسلوى وساحل جميل وأسماك معجزات تتلوها معجزات ونعيم يتلوه نعيم. وتبدأ بقى تتوالى أحكام التوراة عليهم عشان تفقهم أمر الدين وتنظم دنياهم، خاصة إن هم بقى الموضوع كان عندهم مفيش ضوابط خالص، فنزل عليهم النظام المنضبط ده عشان يقول لهم تعيشوا ازاي. وبدأ بتحريم سفك الدماء، وأن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ونزل عليهم الوحي بقوانين القصاص اللي بتقرر ليهم أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن أحكامه وعي ليهم وتنوير، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وبين سبحانه وتعالى إن ما ينفعش يبقى فيه مجاملة في تطبيق النظام ده، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن سبحان الله، بدأ الفوضويون وأعداء الوحي سلسلة من المناكفات، لا عاوزين عقوبة ولا عاوزين نظام، عاوزين دايما المجتمع يكون سايل كده هلامي مفيش ضوابط فيه، عشان ياخدوا ويعيثوا في الأرض فسادة براحتهم خالص، لا حسيب ولا رقيب، كأنه لا يصلحهم إلا البطش. سيدنا موسى نصحهم، طالبهم بعدم التمادي، لكنهم ظلوا هكذا تمادوا. سبحان الله، في يوم من الأيام بيرفعوا رأسهم للسماء فإذا شيء أسود لا يشبه الغيوم، شيء مرعب لا غيث فيه ولا مطر، عمرهم ما شافوا زيه. جروا كالعادة نحو سيدنا موسى، وقفوا قدامه مرعوبين. أخبرهم أن الذي فوق رؤوسهم هو جبل الطور، ملايين الأطنان من الصخور لسحق هؤلاء إن لم يطبقوا نظام التوراة التي يقول الجبار عنها وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مشهد يخلع القلوب، وفعلا خلع قلوبه، فسجدوا لله وأعلنوا خضوعهم لشريعة التوراة. لازم يجوا كده بالبطش. سبحان الله، فبدأوا يطبقوا شريعة التوراة اللي بدأ سيدنا موسى بتطبيقها وكان أولها العدل، فأسقط في أيديهم وأدركوا أن أي تمرد أو خلق للفوضى أو مجاهرة بمخالفة للنظام هيقابل بعقوبة عاجلة. المعجزات كانت رحمة ليهم سبحان الله، لكن ياريت الكلام ده هداهم، لم ينتهي زمن أبدا المطالب بتاعتهم، وبدأ زمن آخر للتحايل. في يوم من الأيام ربنا حرم عليهم أكل الشحوم، فإذا هم يقومون بإذابتها ثم يبيعونها ويأكلون ثمنها. فهمهم بطيء؟ لا، مش فهمهم بطيء، هو توفيقهم مش موجود، التوفيق مش موجود. اوعى تكون فاكر ان انت بتفوتك حاجات عشان فهمك بطيء، لا، هو توفيق الله ليك مش عالي. فانزل الله عليهم تحريم صيد السمك يوم السبت، فتحايلوا فبدوا يرموا الشباك في البحر يوم الجمعة ويرجعوا ياخدوها يوم الحد. عملت حاجة انا كده يا شيخ؟ خلاص، مش هو الجمعة اللي حرام، السبت اللي حرام؟ نرمي الشبك الجمعة ونصطاد الحد. ويمكرون ويمكر الله. طيب أليس الله سبحانه وتعالى كان قادر إن السمك أصلا ما يطلعش؟ لكن لا، مش أنت عم بتخدع؟ يخادعهم الله سبحانه وتعالى. الله بمشي، طب يلا يا عم، زي ما تمشي في طريق محرم وتلاقيها سلكة، تروح تاخد قرض ربا وتلاقيها ماشية، خلاص تتكلم معاها في الجامعة، الله ده الحب جه والمشاعر بدأت تتحرك، وسبحان الله ده دي هتبقى زوجة المستقبل وهنمشي في السكة دي وتلاقيها ماشية. عم تلاقيها ماشية، اللي ماشية ده مش النعمة، ده الاستدراك يا نجم، فخلي بالك. فبيرجعوا ياخدوا الحاجة يوم الحد، يتفاجئوا ان الموضوع امتلى بالسمك، الله ده الشبك جايب سمك والدنيا رايقة. سبحان الله، ظلت القلة المتحايلة دي تتمادى، زجرهم سيدنا موسى حذرهم من عواقب التحايل، انه يفوقوا لا يتمادوا اكتر واكتر واكتر. بعض الناس المحتسبين المطيبين نصحوهم وعظوهم ذكروهم بنعم ربنا، يا جماعة فوقوا، لكن سبحان الله الشعور طغى، شعور المادة طغى، وبقى انت شمم الشوي بقى باللي قاعد شمع الشوي السمك والدنيا رايقة وقلبك قاعد يتحرك والسمك قاعد ما يتقول لك هيت لك. لكن المصلحون لم ييأسوا من الاحتساب، لدرجة ان بعض الناس الطيبين المؤمنين بدأوا يقولوا لليه للي بيتكلموا الدعاء، يا جماعة بتتكلموا مع الناس ديت ليه؟ ما تسبكوا منهم، خلاص دول ما يقوس منهم حالهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ ليه هو كده كده هيضيعوا او معذبهم، ومش اي عذاب، عذابا شديدا. سبحان الله. فالمحتسبين ذكروا سببين ايه اللي مخلينا نشتغل، حاجتين والله. حاجة الاولى برحم رقبتي من النار، لان ربنا هيسألني، ربنا هيسألني المنكرات دي عملت معها ايه، فمعذرة الى ربكم. والحاجة التانية ما يمكن يتوبوا، ما يمكن يتوبوا، ولعلهم يتقون. يبقى السبب الاولاني اداء واجب النصيحة، والسبب الثاني عدم اليأس في حياة المصلح. فيبقى هؤلاء قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأحد أيام الجمعة ذهب المتحايلون للساحل، الساحل اللي هو الساحل يعني اللي هو ساحل البحر، مش الساحل اللي في دماغك دلوقتي، يحملوا الشباك بتاعتهم وضعوها في المراكب، ولما أصبحوا في عرض البحر توقفوا، وإذا هؤلاء لم يعودوا إلى الساحل، لم يعودوا إلى بيوتهم. الناس قلت، عائلتهم قلوا، استبطأتهم العائلات، خرجوا يبحثون عنه، مشطوا الساحل كله مش لاقينهم. لكن وجدوا حاجة غريبة أوي، وجدوا مخلوقات غريبة على الساحل. الله أكبر. وجدوا بين الساحل والقرية قردة لها صراخ، قرود أحدى بتعمل صوت الصراخ ده. تنظر هذه القرود بحزن وخوف إلى هؤلاء الذين يبحثون عنهم. الكل خائف إلا موسى عليه السلام، أقبل وكأنه يقول لا تبحثوا عن بعد اليوم عن الصيادين المحتالين، فهم لم يغرقوا، ما ماتوش ما تقلوش، ومش بعد ولا أي حاجة، ها هم أمامكم، هؤلاء القردة هم إخوانكم، هم دول اللي انتوا نصحتموهم بتطبيق أحكام التوراة ولم ينتصحوا، هم دول اللي نهتوهم عن الفساد ولم ينتهوا، هم دول اللي انتوا خوفتوهم بربنا وما خافوش. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يا الله، هنا المؤمنين شكروا ربهم على نعمة الهداية والنجاة، لكن القردة دي ظلت تصرخ حزينة، لا أحد يعرف من هو أخوه، من هو ابن عمه، لا أحد يعرفهم، ولا أحد يريد هؤلاء في بيوتهم. أجيب قرد تدخلوا بيتك، رغم المرارة اللي كانت بتشعر بها العائلات، لكن ظلت القردة تائهة على الساحل فوق صخور الجبال حتى ماتت وانقطع نسلها. الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبة، ولا عقبة، خلاص ما عادش ليهم نسل. عشان كده أحفاد القردة والخنازير غلط، إخوان القردة صح. ماشي، ماذا سيتم مع بني إسرائيل بعد كده؟ كل العناد والتمايل والتمرد والتحايل، ثم ماذا؟ معجزات الأنبياء كلها كانتش كافية، يعني معجزات سيدنا موسى كلها دي ما كانتش كافية على هؤلاء. ظل سيدنا موسى ينشر التوحيد ويحكم بالعدل، لكن سبحان الله معظم شعبه ظلوا كالأطفال، دايما يبحثوا عن الخارق والحاجات المدهشة، ما عندهمش أي توجه أن يتعدلوا، ولا أي نية أن يساعدوه في المهمة بتاعت التوحيد دي. عشان كده في آخر أيامه يقول لهم طيب ادخلوا الأرض المقدسة، لا ازاي، ما احنا ما ينفعش نخش، الله مستعان، هيجي معنا القصة دي ان شاء الله. ففي احد الايام وهم قاعدين كده حصلت حاجة غريبة قوي، وجد بعضهم جثة قتيل، لقوا جثة قتيل، جري راح اخبر اهله، جم تعرفوا عليه، شاع الخبر في القرية، لكن ما فيش حد عارف مين القاتل. الظنون بقى ايه بدأت تنطلق، والاتهامات هنا وهناك بعيد عن القاتل الحقيقي الذي يبدو أنه أصبح في مأمن، وبدأت مطالب أهل الضحية بتطبيق القصاص دون دليل، عايزين القصاص القصاص. ولما عجزوا انطلقوا نحو سمين سيدنا موسى سبحان الله. لما انطلقوا نحو سيدنا موسى واندس معهم القاتل، طالبي يطالبون بإخبارهم عن هوية القاتل، يلا سيدنا موسى قول لنا مين، وهم حياتهم كلها عاوزينها معجزات. سيدنا موسى سكت حتى جاءه الوحي فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فنظروا إليه باستخفاف قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا أدركوا أنه هو جاد وأن الذبح لأي بقرة كافي، لكن يبدو أن القتلة هيبدأوا المناكفة والتشويش. فلما طلب منهم أي بقر ما حددش لا لون ولا صفة ولا أي حاجة، فأظهروا كأنهم يعني بيظهروا عارفين كده التشويش. أحيانا أكثر واحد بيسألك هو أكثر واحد مش عاوز إجابة، أحيانا أكثر واحد بيسألك هو مش أكثر واحد مش عاوز إجابة. ولذلك تجد في القرآن كثيرا ما تجد إجابة سؤال ويقولون متى هذا، ما تلاقيش الإجابة، تلاقي في قفز على الإجابة وبعدين في صدمة. واحد بيقول للمعيد بتاعه قال له انت حضرتك بتقول ان في امتحان، طب امتى بقى الامتحان؟ لو حضرتك كلامك صح يعني هيبقى الامتحان امتى، في مارس بقى ولا بتاع؟ يقول له الامتحان لما تلاقي النتيجة متعلقة على باب الكلية والحرس مش مدخلك عشان انت ساقط. هو كده قال له الامتحان امتى؟ هو ما قالوش الامتحان امتى، هو بيديله صعقة يفوقه. فهؤلاء قاعدين يسألوا تشويشا لا تفعيلا، فأظهروا حرصهم على انه كأنهم يعني عاوزين، فهتفوا بسيدنا موسى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما تدعوا معانا يا جماعه، ما لا بص يعني هو كل حاجه هنقول لك انت رب يعني، ما وانتم مالكوش رب تعبدوه ولا ايه؟ قال انه يقول انها بقره، انه يقول انها بقره لا فارض ولا بقر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، انجز ابحثوا عن اي بقره في منتصف العمر لا فارد يعني هرمة يعني عجوزة ولا بكر صغيرة، صفة سهلة جدا اهي يا عم، هات واحدة وسط كده. لكن لا، القتلة وبني اسرائيل اللي أدمى، عشان كده المفاوضات بتاعتهم ما بتخلص فوضوا ربنا على بقرة، فاكر ان هم هيدوك القدس، ده انت مسكين هيدوها لك بنقاش وكلام، لا يريدون حتى الحصول على البقر. لذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب اللون اهم حاجة، اللون، موضوع اللون ده شغلني قوي. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بدأت الدايرة تضيق، والبقرة الصفراء النقية اللون صعب انك تجيبها، ومع ذلك شوشوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. سبحان الله، قال لهم بقى أنه يقول إنها بقرة، وكل مرة إنه يقول يا جماعة أنا مليش علاقة بقى ركزوا، إنها بقرة لا ذلول تثيل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. اطمأن القتلة إنهم لن يحصلوا على بقرة بتلك المواصفات بسهولة، سبحان الله، وكأنهم بيعسروا عشان عاوزين بقرة تنزل من السماء. انطلق الأهل بيسألوا يبحثوا هنا في المزارع والحظائر، داخل القرية خارج القرية، تعبوا زي ما انت بتتعب من كسرة الأسنة، دمك تسأل وتفعص وتسأل الشيخ ده والشيخ ده وبتاع، تتعقد لك. وفجأة عثروا عليها، اشتروها بأي ثمن، ولما دفعوا ذلك الثمن أخذوها نحو سيدنا موسى، أوقفوها أمام، قالوا الآن جئت بالحق. ياه أخيرا يا موسى، أول مرة تقول حق يا أخي، سبحان الله، أول مرة يقول الحق، يعني تقول الخط ده ما كانش هنا. القاتل كأنه قلق وهو ينظر لسيدنا موسى وهو بيقول لهم اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. الأول يا جماعة من ناحية العقلية، من ناحية العقلية الطلب اللي سيدنا موسى بيقوله ده يحيي موتى، يعني نجيب بقرة، يعني هو هنعرف ايه؟ هنعرف البقرة. بس دي كانت آية من ربنا، صح؟ دي كانت آية من ربنا، فظاهرا كأنها مش منطقية، لكن لأنها من الله تكون منطقية. وكذلك انت معاك أكتر من 6000 آية، كل مرة تقولي إيه الحل؟ الحل في اللي ربنا نزله لك، بس انت قاعد تقولي أن هذا، ما انت عامل زي بني إسرائيل مش قادر تستوعب، على مالت ايه؟ تلف يا ابني، انجز. الحل زي ما كان الحل في هذه الآية، الحل انت برضو في كتابك، انت معاك اللي بيحللك كل مشاكلك. المهم مد احدهم يده بالسكين وبدا يقطع بها، وبعدين خد منها جزء ثم ضرب بها الجثه. طبعا انا زي ما اتفقت معاكم ليس هدفي في اللقاءات دي ان انا اشرح القصه بالتفاصيل، القصص الفرعيه بالتفصيل ونعلق عليها، لعل ده يكون لي وقت تاني. فإذا بالمعجزة، القتيل يتكلم يا الله ويفضح عن هوية القاتل. تخيل بقى الناس كلها وهي واقفة وهي بتبص على واحد مين القاتل. هذا الشخص المغرور كان يناكف نبي الله ويحاول تعديزه حتى لا تظهر الحقيقة. تبين أنه من القبيلة نفسها، ربما بقى طمعا في ورث ولا حقد ولا خصومة، المهم أن تم القبض عليه ونال جزاؤه بعد أن فضحه الوحي. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني بقى ده يقول ده وده يقول ده ومتلخبطين، والله مخرج. احفظوا المقطع ده من الآية، والله مخرج ما كنتم تكتمون. كل اللي قوة قلبك هيطلع، هيطلع أثره في الدنيا وهيطلع تماما يوم تبلى السرائر. فبرحتك وبرحتك. مرت أشهر وسنوات والمناكبات لا تنقطع، لدرجة أنهم بدأوا يتذمروا من المن والسلوى. فاكرين المن والسلوى اللي رايقين دول؟ ولو اتضايقوا من الايه؟ العيشة الجميلة ورغد العيش ده. فجاءت عقوبة كارثية ليهم لما توجهوا لسيدنا موسى معلنين التذمر من الأطعمة. الطعام لذيذ جدا، لن نصبر، قالوا له لن نصبر على طعام واحد. خلاص احنا لن، هم يعني لن يصبروا على طعام واحد. فادع لنا ربك، برضو شوفوا، فادع لنا ربك، هم مش موجودين معانا خالص، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يا ربي والله العظيم يا جماعة الناس دي يعشقون أرض البصل ويرفضون الأرض المقدسة. تذمر رهيب. تخيل ان في واحد متضايق، متضايق ماشي، متضايق ان رزقه حلو، ان رزقه منه وسلو، متضايق خلاص، زي اللي كانوا بيقولوا باعد بين اسفارنا، اما احنا ليه مش بنتعب عشان نجيب اكل عيش. فسبحان الله. فايه اللي حصل لي للناس دي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في المره اللي القادمه باذن الله. فاسال الله ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.